سورة الأنعام. وصحبة يصرف فتح ضم وراءه بكسر وذكر لم يكن شاع وانجلا وفتنتهم بالرفع عن دين كامل وبا ربنا بالنصب شرف وصلا نكذب نصب الرفع فزا عليمه وفي ونكون نصبه في كسبه علا ولا الدار حذف الأمل أخرى ابن عامر والأخيرة المرفوع بالخفض وكلا وعما علا لا يعقلون وتحتها خطابا وقل في يوسف عما نيطلا وياسين من أصل ولا يكذبونك الخفيف أتى رحبا وطابا تأولا أريت في الاستفهام لا عين راجع وعنا في سهل وكم مبدل جلا إذا فتحت شدد لشامه وها هنا فتحنا وفي الأعراف واقتربت كلا وبالغدوة الشامي بالضم ها هنا وعن ألف واو وفي الكهف والصلاة وإنا بفتح عم نصرا وبعد كمنما يستبين صحبة ذكروا ولا سبيلا برفع خذ ويقضي بضم ساكن مع ضم الكسر شدد وأهملا نعم دون إلباس وذكر مضجعا توفاه واستهواه حمزة مرسلا معا خفية في ضمه كسر شعبة وأنجيت للكفي أنجى تحولا قل الله ينجيكم يثقيل معهم هشام وشامي سينك ثقلا وحرفي رأى كلا أم المزن صحبة وفي همزه حسن وفي الراء يجتلى بخلف وخلف فيهما مع مضمر مصيب وعن عثمان في الكل قللا وقبل السكون الراء مل في صف يد بخلف وقل في الهمز خلف يقي صلا وقف فيه كالأولى ونحو رأت رأوا رأيت بفتح الكل وقفا وموصلا وخفف نونا قبل في الله من له بخلف أتى والحذف لم يك أولا وفي درجات النون مع يوسف سوى واليا سعى الحرفان حرك مثقلا وسكن شفاء واقتده حذفها إيه شفاء وبالتحريك بالكسر قفلا ومد بخلف ما جوى الكل واقف بإسكانه يذكو عبيرا ومندلا وتبدونها تخفون ما تجعلونه على غيبه حقا وينذر صندلا وبينكم ارفع في صفا نفر وجاعل قصر وفتح الكسر والرفع ثملا وعنهم بنصب الليل واكسير بمستقر القاف حقا خرقوا ثقله انجلا وضمان مع ياسين في ثمر شفا ودرى استحق مده ولقد حلا وحرك وسكن كافيا واكسرنها حما صوبه بالخلف درا وأوبلا وخاطب فيها يؤمنون كما فشا وصحبات كفء في الشريعات والصلاة وكسر وفتح ضم في قيبلا حما ظهيرا وللكفي في الكهف والصلاة وقل كلمات دون ما ألف ثوى وفي يونس والطول حاميه ظللا وشداد حفص منزل وابن عامر وحرم فتح الضم والكسر إذ علا وفصيل إذ ثنى يضلون ضم مع يضل الذي في يونس ثابتا ولا رسالات فرد وافتحوا دون علة وضيقا مع الفرقان حرك مثقلا بكسر سوى المكي ورا حرجا هنا على كسرها إف صفا وتوسلا ويصعد خف ساكن الدم ومده صحيح وخف العين داوام صندلا ونحشور مع ثان بيونس وهو في سبأ مع نقول اليا في الأرباع عملا وخطاب شام يعملونا ومن تكون فيها وتحت النمل ذكره شلشلا مكانات مد النون في الكل شعبة بزعميهم الحرفان بالضم رتلا وزيان في ضم وكسر ورفع قتل أولادهم بالنصب شاميهم تلا ويخفاض عنه الرفع في شركاؤهم وفي مصحف الشامين بالياء مثلا ومفعوله بين المضافين فاصل ولم يلف غير الظرف في الشعر فيصلا كلله در اليوم من لامها فلا تلم من مليم النحو إلا مجهلا ومع رسمه زج القلوصى أبي مزادة الأخفش النحوي أنشاد مجملا وإياكنا النف كفء صدق وميتة دنا كافيا وافتح حصادي كذي حلا أما وسكون المعز حصن وأنث يكون كما في دينهم ميتة كلا وتذكرون الكل خفى على شذا وأن أكسروا شرعا وبالخف كملا ويأتيهم شافي مع النحل فارقوا مع الروم مداه خفيفا وعدلا وكسر وفتح خف في قيما ذكى ويا آتها وجهي مماتي مقبلا وربي صراطي ثم إني ثلاثة ومحياي والإسكان صحا تحملا.